التوسل حق، في حق السائلين الإجابة، وحق من سألها وإجابة الإجابة من أفعاله. الله تعالى هو اللي يجيب ويجيب. نعم. قال: فإن سمع الإقامة لم يسع إليها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم، إذا سمع الإقامة لا يسع، يعني لا يسرع يركض رحلة لهذا الحديث. إذا سمع الإقامة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وفي الوقت وأتوها وأنتم تمشون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقلوا، وفي الوقت وما فاتكم فأتموا. إذا سمع الإقامة أو سمع تكبيرة الركوع فلا يركض ولا يعجل، لأنه إذا أسرع ركض، لأن هذا لا في الأدب ولا في الوقار ولا في السكينة، ولأنه يأتي يلهث ولا يترد إليه لفظه إلا بعد مدة، فلا ينبغي هذا. ثم أيضا إذا كان الإنسان تأخر وهو معذور بعذر، قد يكون معذور الإنسان، قد يكون الإنسان معذور اشتغل مثلا حاقد أو حاقد ولا تمكن، الإنسان بشر ضعيف يكون معذور في هذه الحالة وله أجر. أما إذا كان غير معذور ومتساهل فلا يجمع إلى سيئات التأخر، سيئات عدم الأدب، ترك الأدب، وإذا يمشي بسكينة وواقع. قال العلماء: لا بأس أن يكون خطوة خطوتين إذا كان هذا فيه إدراك الركعة. المقصود أن عليه أن يسعى وليس له أن عليه أن يمشي وليس له أن يسعى سعيا حثيثا حيث إناف الأدب ينتقده من يراه. نعم. قال: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم، لحديث جاء هذا نص المعنى حديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الفريضة فلا صلاة. صلاة صلاة يعني فلا ليس له أن يبتدئ الصلاة، وكذلك أيضا لا تلغى الصلاة التي هو فيها، لا صلاة ابتداء ولا صلاة استمرار، بل يقطعها إذا أقيمت الصلاة يقطع النافلة ولا يحتاج إلى الصلاة النية كافية، إلا إذا كان في الركعة الأخيرة وقد رفع رأسا من الركوع فإنه لم يطهر. هنا أقل الصلاة ركعة وهي الوتر، أقل الصلاة ركعة، إذا كان في الركعة الأخيرة يتمها خفيفة ويتم عليها، أما إذا كان في الركعة الأولى فإنه يقطعها. نعم. لا ما يحتاج السنة، إذا نوى قطعها بطلة، ما يحتاج السنة، إذا نوى قطعها قطعت ولو لم يسلم. نعم. في كل أعماله هذا عام، وحديث لا صلاة إلا كل من خاص، والخاص يقضي على العام من الحديث، لا تبطلها إذا يعني تقوم الصلاة، لما قامت الصلاة لا تبطلها، فسحب أو الأولى أن تبقى أن تتم صوم النفل صلاة النافلة. نعم. قال: وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي باب رحمتك. نعم، هذا جاء في عدة أحاديث، بعضها في انقطاع، لأنهم من رواية فاطمة الصغرى عن فاطمة الكبرى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم في انقطاع، لكن في مجموع الأحاديث يدل على ثبوت هذا، والتسمية لها أيضا تؤخذ من الأدلة العامة، يكون مجموعها في كلام طويل من عدة أحاديث أخرى: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم والجلال الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم، وإذا خرج قال هذا الدعاء إلا أنه يقول: افتح لي أبواب فضلك وباب رحمتك، لأنه في دخوله يرجو رحمة الله، وفي خروجه يسأل الله من فضله، ولهذا قال الله تعالى في الصلاة من صلاة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. نعم. قال: وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك. نعم. باب صفة الصلاة. وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره. يسمع من خلفه، يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره. نعم، هذا السنة، الإمام يجهر بالتكبير والمأموم يسر. وأول أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام هذه في أول أركان، ولا تنعقد الصلاة إلا بها. ومعلوم أنه إذا تقدمها النية شروط، الشروط تتقدم، نية استقبال القبلة والطهارة هذه شروط تتقدم، ثم أول أركان الصلاة تكبيرة الإحرام. يقول الله أكبر لا يجيء غيرها، إذا قال الله الأعظم أو الأجل مطح لا يجي غير تكبير الله أكبر، لا بد من الإتيان بها الإمام والمأمون. فمن لم يكبر تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة، يجهر بها الإمام فتيسر من خلفه. وكذلك التكبيرات، كان بن أمية يسقطون التكبيرات في تكبيرة الإحرام، هذا من الأشياء التي أحدثوها. السنة التكبيرات، تكبيرات الانتقال وتكبيرات الإحرام في كل صلاة، تكبيرات الانتقال مع تكبيرات الإحرام، 22 تكبيرة في الرباعية، 14 في الثلاثية، 19 في الثنائية، لا بد منها. التكبيرة الأولى هذه تكبيرة، تكبيرة الإحرام، وهي ركن للاتفاق، لا بد من الثاني، وان لم يأتي بها فلتنعقد في الصلاة، ولا بد ان يخطب له التكبير، اذا ابدله بغيره فلم يصح. وما يرضى عن هذا عن ابي حنيفه انه قد يجزي ان يقول الله الاعظم والاجل فهو ضعيف لا يعتمد عليه. نعم. كيف ينتقل من ركن الى ركن؟ كانهم يسكتون، ولهذا لا صار هذا لما كبر بعضهم عنه وصار يكبر أنكر عليه بعضهم، قال ما رأيت الشيخ أحمق من هذا الشيخ، كان يكبر بتعاتره فقال تلك السنة. لا أرى أن بعض التابعين بعض الله بن عباس. نعم. قال ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو من إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه. نعم، هذا السنة، يرفع يديه عند التكبير إلى حذو منكبيه هكذا أو إلى فروع أذنيه. جاء في بعض الأحاديث في الحديث في الصحيحين وغيرهما أنه يحاذي منكبيه، وجاء في الحديث الآخر أنه يحاذي فروع أذنيه، اختلف العلماء في جمع بينهما. فمن العلماء النووي وغيره من قال إن أطراف الأصابع يحاذي فروع الأذنين، والكف يحاذي الكتفين المنكبين. والقول الثاني أنه يفعل هذا تارة ويفعل تارة، وهذا هو الصواب، أنه تارة يفعل حتى يتحدث فروع الأذنين، وتارة يفعل حتى يتحدث المنكبين، جمعا بين الحديث. يكون هذا التنوع، اختلاف التنوع. فيرفع يديه في أربعة مواضع كما تأتي، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند رفع اليدين وعند القيام في الشهر الأول، هذه المواضع الأربع، تارة إلى فروع الأذنين وتارة إلى حذو المنكبين. نعم. قال ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه ويجعلهما تحت سرته. يرفع عند التكبير، يعني يبدأ الرفع عند التكبير وينتهي عند التكبير، هذا هو السنة. بعض الناس يرفع قبل التكبير، بعض الناس ما يرفع إلا بعد التكبير، السنة عند ابتداء التكبير، يبدأ الرفع عند ابتداء التكبير وينهي معناه مع التكبير. نعم. ويجعلهما تحت سرته. هذا ضعيف، ورد من حديث علي رضي الله عنه من السنة قبل اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته، جاء في حديث ضعيف. والصواب حديث خبيث بن هلب أنه يضعهما فوق خبيث، يضعهما يضع اليمين على الشمال ويضعهما فوق خبيث، هذا هو السنة ثابت. أما رضاهما حديث علي من السنة وضع الشمال على اليمين تحت السرة فهذا ضعيف. قال نعم ما بلغ هذا ما بلغ هذا معروف أنا عند ابتداء التكفير معروف هذا سنة الرب كله سنة لكن السنة عند ابتداء التكفير وينهيها معنى التكفير هذا هو السنة. قال ويجعل حتى لو قال سنة ليس بوالد. نعم قال ويجعل بصره إلى موضع سجوده. نعم هذا السنة يجعل بصره إلى موضع سجوده حتى لا يتشتت كان يمين وشمال وإنما يجعل بصره موضع سجوده. نعم ليكون أحسن على. ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. سبحانك اللهم. قال ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى وتعالى جدك ولا إله غيره. نعم هذا ثم الاستفتاح يعني بعد ما يصل الاستفتاح العام يسن له أن يستفتح بهذا الاستفتاح يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. سبحانك تنزيها لله سبحانك اللهم وبحمدك ننزهك سبحانك ونزهك يا الله تنزيها لائقا وبحمدك أجمع لك بين التنزيه والتحميد وتبارك اسمك تبارك من البركة تبارك اسمك يا الله فإن البركة تنال بك اسمك البركة تنال بك اسمك وتعالى جدك ارتفعت عظمتك فالجد المعنى هنا العظمة والجد له معاني تتفع العظمة كما في هنا قوله تعالى قل أوحي إلي أن استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآن عجبا يهدي إلى رشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا فقعت عظمته ويطلق الجد على أب الأب قال له جد ويطلق الأب على الحظ الحظ ومنه الدعاء بعد الصلاة ولا ينفع ذا الجد مثل الجد يعني لا ينفع صاحب الحظ من الحظ صاحب الحظ من الجاه والمال والغنى والسلطان ما ينفع عند الله إلا إذا استعمل في طاعة الله لا ينفع ولا يغنيه ولا ينجي حظه لا ينفع ذا الجد لا ينفع صاحب الحظ من تحظه صاحب الحظ من الغنى والمال والسلطان ما ينفع عند الله ولا ينجيه إلا إذا استعمل في طاعة الله فالجد لها معاني ما قال هذا الحظ وعلى الحظ وعلى العظمة وتعالى جدك ارتفعت عظمته ولا إله غيرك الإله والمعبود المعنى ولا معبود بحق سواك بعض العامة يريد ولا معبود بسواك بعض العامة يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا معبود بسواك هذا غلط لا معبود بسواك هو معنى لا إله غيرك كثرة فلا يزيد لا إله غيرك معنى لا معبود بسواك وهذا أخطر استفتاح وارد وهو أفضل استفتاحات في ذاته لأنه تنزيه وثناء على الله ثبت أن عمر رضي الله عنه يلقنه الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم وهناك استفتاح آخر وهو أصح منه وهو أن يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعثت بين مسحتي والمغرب اللهم أقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغفر من خطاياي بالماء والثلج والبرد هذا أصح نوع من الاستفتاحات لما رواه الشيخان عن أبي هريرة أصح مرض الاستفتاحات هذا هو أصح من الاستفتاحات لكن هذا ثابت وهو أفضل في ذاته سبحانه الله أفضل في ذاته لأنه ثناء تنزيه العالمين وهذا أصح من ورد في الصحيح وإن استفتح استفتاحات أخرى مثل ما جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدي لمقتلك في من الحق بإذنك إنك تهدي من تشار الأصوات المسلمين فحارب جاء أيضا استفتاح آخر وجهت وجهه الذي فطر السماوات والأرض وهو استفتاح طويل استفتاحات أخرى كثيرة جاء وردت في قيام الليل هذه في قيام الليل استفتاحات طويلة فيها بعضها الشهادة للجنة وأن النار حق والنبي حق وذكاؤك حق والساعة حق استفتاح طويل استفتاح عباس في قيام الليل وكذلك اللهم رب جبرائيل أيضا مرض في قيام الليل لكن في فريضة يستفتح به أحد الاستفتاح ثم سبحانك اللهم وبحمدك أو اللهم رب اللهم باعد بيننا وبين الخطايا استفتحان مستفران أحدهما أصح من الآخر والثاني أفضل في ذاته وأخطر يحفظه الناس العامة يحفظه سبحانك اللهم وبحمدك كله يحفظه أما في اللهم باعد بيننا هذا أصح منه ورواه الشيخان فقد لا يحفظه بعض الناس والعضو في هذا الواحد الاستفتاح مستحب مضمون سنة نعم كل صلاة لها استفتاح سواء نافلة أو فريضة حتى في صلاة التراويح كل ركعتين كل صلاة كل صلاة كبت فيها الفرام وتستفتح سنة نعم لا لا لا ما هم مشروع يجمع من الاستفتاحين ولكن يستفتح هذا التارة وهذا التارة يعمل بالسنة هذا التارة وهذا التارة نعم لكل أطراف الأصابع اتحادي فروع الأذنين والكف اتحادي كتفين المنكبين ها إذا كانت الصلاة سرية ولا يخشى يرفع الإمام يعني أما إذا خشي يركع فلا يقرأ يقف على الفاتحة لأن الفاتحة حرف إنه هذه أو واجب في حق الماموم هذا مستحب وكذلك إذا جاء صلاة الجهرية ما يستفتح ويجهر الإمام يقتصر على الفاتحة لأنه مأمور بالإنصات والفاتحة مستثناء الصحيح بعض وجمهور العلماء يرون أنه ما يقرأ أيضا صلاة الجهرية وأنه قراءة الإمام كافية نعم كذلك هذا نوع من الاستفتاحات الله يغفر ذنوبك ويصلح الله يغفر وأصيلا جاء هذا نوع استفتاحات متنوعة كثيرة هذا نوع من الاستفتاحات استفتاحات لا بأس الله وصل صغيرة والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكثير وصيل هذا نوع الاستفتاحات نعم قال ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم يتعوذ بالله بعد الاستفتاح وسنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أعوذ يعني ألوذ وأتذي وأعتصم بك يا الله سعادة والتجاء واعتصام واحتماء بالله عز وجل من شر الشيطان نعم هذا مستحب لا صواب انه يكفي في ركعة الاولى في كل صلاة اما التسلية البسملة في كل ركعة قبل الفاتحة حبة نعم ثم يقول قبل كل سورة في اول كل سورة آية مستقلة مستحبة نعم قال ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بشيء من ذلك لقول أنس صليت خلف النبي صلى الله خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم نعم هذا السنة عدم الجهر بها وهي مستحبة كما سبق في كل ركعة أما التعوذ فيكون في الركعة الأولى ولا ولا ولا يجهر بها كما في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قال صلي وفي بعضه صليت وراء ابي بكر خلف النبي خلف النبي وراء ابي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وعمر فلم ارهم يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم وفلم ارهم يذكرون بسم الله الرحمن في اول قراءتهم ولا في اخرهم وجاء صلى الله عليه وسلم كانوا يسرون فالسنه الاحرام يقرأه سرا يتعود سرا وبسم سرا وإن جهر بها بعض الأحيان فلا بأس في تعليم الناس فكان أبو هريرة جهر بها شرير ولا جهر بها لكن الأفضل والسنة عدم الجهر يسر بها ويجهر بأول الحمد لله رب العالمين يبدأ الجهر الحمد لله رب العالمين والتعود والتسلية يسر بها نعم من جهر بها يفعله لا لا العلماء يقول الجهر والإكرام الجهر والإكرام من السنة قال ثم يقرأ الفاتحة ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم نعم يقرأ الفاتحة لا بد من قراءتها الإمام المنفرد فقط لا بد من قراءتها ومن لم يقرأها لا تصح صلاة في كل ركعة يقول الذي لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة في الكتاب فلا بد أن يأتي بها كاملة بحروفها في أحد عشر تشدة إذا أسقط حرف بحروفها فضلت الصلاة ما صح لا بد أن يأتي بالفاتحة الإمام والمفرد ركن حكيم أما المأموم اختلف العلماء في حكمها. قال بعض أهل العلم، قال جمهور العلماء إنها مستحبة، إنها تسقط عن المأموم ويكتفي بها الإمام، ولا سيما في الصلاة الجهرية. في الصلاة الجهرية والسرية. وقال آخرون يقرأ في السرية ولا يقرأ في الجهرية. وقال آخرون إن صلاة الفاتحة مستثناة، إن قراءة الفاتحة مستثناة لا بد من قراءتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة في الكتاب تكون مستثناة، وهذا هو الأقرب، يقرأها ولو في الجهرية يكلف كثرة قرأها وإلا فرجها، لما جاء في الحديث أن الذي قال لعلكم تقرؤون خلفها إلى إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بيوم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هو حديث سند جيد من حديث البنوك. تكون فاتحة مستثناة على الصحيح، مستثناة من قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أجمع العلماء على نازلة في الصلاة، يجب الإنصات إلا فاتحة، وفي صحيح مسلم في حديث وإذا قرأ فأنصتوا استثنى منها فاتحة، تكون فاتحة مستثناة يقرأها. والجمهور على أنها على أنه لا يقرأ في السرية لتكفي قراءة الإمام، ومنهم من قال لا يقرأ أيضا في السرية ولا في الجهرية رحمه الله، إلا إذا أدرك الإمام راكع. إذا أدرك الإمام راكع تسقط عنه في هذه الحالة. في حديث أبي بكر أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم فدبد فركع دون الصف، ثم دبد بيده حتى دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له جادك الله حرصا ولا تعود، يعني لا تعود تركع قبل الصف، ولم يغره بالقضاء الركع. فدل على أن الفاتحة تسقط على الإمام المأموم إذا أدرك الإمام راكع في هذه الحالة. وذهب أخوه من العلم أنها لا تسقط حتى ولو دخل الإمام راكع، إن يقضي هذه الركعة إذا لم يقرأ الفاتحة. فهو إلى هذا الإمام البخاري رحمه الله شدد في هذا وألف مؤلف خاص ثم جزء القراءة. البخاري يرى أن وجماعة من أهل العلم يرون أنها ما تسقط حتى دخل الإمام راكع. تكون الأقوال في هذا قيل إنها تسقط عن المأموم مطلقة أو في السرية أو الجهرية لا يقرأ منه مطلقة، وقيل يقرأ في السرية ولا يقرأ في الجهرية، في الجهرية والصلاة. وقيل لا بد من قراءتها في السرية والجهرية إلا أن تسقط عن المأموم إذا دخل الإمام راكع. وقيل لا تسقط عن الإمام راكع. أربعة أقوال. الأرجح منها أنها أرجح هذه الأقوال أن المأموم يقرأها في سكنة الإمام، فإذا بطلت فيها سردها إلا إذا دخل الإمام راكع فإن تسقط عنه، شبعا بين النصوص. نعم. في هذا البخاري وجماعة لو مؤلفين تفوت السكر يلقى مع الإمام ويقضيها على القول. نعم. قال ثم يقرأ. نعم. ايش لا يدخل يكون معذور في هذا إذا جاء متأخر ولم يسقط قراءة الفاتحة يتحمل الإمام عنه. هذا نعم تسقط عن في هذه الحالة إذا لم استطع قراءتها جاء في آخر الركعة في حكم من ركع الإمام ركع. وكذلك أيضا إذا نسيها يكون معذور لأنه واجب مخصص، أو قلد من يقول من أهل العلم بأنها تسقط لأنها الإمام لا يقرأ في الجاهلية فصلاته صحيحة. إذا قلد إنسان أختاك من يقول إنها لا تقرأ أو نسيت قراءتها أو ذكر الإمام راكع أو في آخر الصلاة كان واجب محفظ، بخلاف الإمام والمنفرد فهي ركن في حقه ولا تسقط مطلقا في حال حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فهي واجب محفظ واجب أقل من الركن. نعم نعم. لا يتفق، ينبغي له يدخل مع الإمام إذا جاء الإمام عليه حاله يدخل معه راكعا أو ساجدا. نعم. قال ثم يقرأ الفاتحة ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم. ثم يقرأ الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه،

تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من كفاره، وفي الباقي من اوساطه، والمفصل من اول الكره الطاعه الى طواله الى عم، ومن عم الى الضحى من اوساطه، ومن الضحى الى اخر القران من كفاره. يعني هل هو الاغلب؟ ينبغي للامام ان يقرا في الاغلب من طواله، ينبغي ان يكون يقرا كثيرا من المفصل حتى يكون هذا فيه أيضا فيه فائدة للمأمور من حفظ سور المفصل، يقال إذا أقرأ كثير المفصل استفاد المأمور وحفظ سور مفصل، وإن قرأ من غير المفصل فلا حرج. وأوله قاف، يقرأ منها القاف، الذاريات، النجم، طور، وهكذا قد سمع الله قول في الحشر، وهكذا الصف إلى يعني يقرأها وين قرأ في غيره فلا بأس. وكان الذي يقرأ في 60 إلى 100 في الفجر كما جاء في الأحاديث الصحيحة، وفي المغرب من انتصاره يعني في الغالب، ولكن لا مانع أن يقرأ من طواله بعض الأحيان. ثبت أن الذي قرأ قرابة الساعة والمرسلات والطور، ثبت أنه قرأ أيضا بالأعراف، لكن فعلها مرة واحدة جزء ربع، فعلها مرة واحدة، لكن لا ينبغي الإمام في قراءتها، لأن هذا يشق على الناس وقد يسبب يعني فتنة لبعض الناس، إلا إذا كان في مكان خاص في بلدة خاصة في مزرعة واتفق أن يقرأ معهم الأعراف فلا بأس. هذا السنة النبي صلى الله عليه وسلم قرأها مرة واحدة، وينبغي الإنسان أن ينوع، ما يكون دائم لازم القراءة. قيل إن ملازمة القصار في المغرب سنة مروان الحمار هو الذي يلازم القصار، أما الرسول كان يقرأ أحيانا وأحيانا، لكن في الغالب يكون مغرب، لكن بعض الأحيان يقرأ من الصور كما قرأ في المرسلات في حالها، يقرأ في المرسلات في السنة بعض الأحيان، يقرأ الصور، يقرأ قربة الساعة بعض الأحيان، لكن في الغالب يكون مغرب. وفي الظهر والعصر حمد الله والعشاء من الوحي، قال من المعاذ أفلا قرأت بشبه سورة ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية والشمس وضحاها. نعم. قال ويجهر الإمام بالقراءة بالصبح والأوليين من المغرب والعشاء. الأوليين ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء ويسر فيما على ذلك. نعم، هذا هو الصبح يجهر في الفجر في الأوليين المغرب والعشاء، وفي الجمعة أيضا يجهر في الكسوف صلاة العيد في هذه. نعم. قال ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول. نعم، يكبر للانتقال، تكبيرات الانتقال الركوع السجود والرفع، هذه تكبيرات مستحبة عند جمهور العلماء. والقول الثاني أنها واجبة ومذهب الحنابلة، وقول بوجوبها قول تكبيرات الانتقال، قل سمع الله لمن حمده، قل رب اغفر لي، قل سبحان ربي العظيم، قل لا إله، هذه مستحبة عند الجمهور وهي واجبة، لأن الذي حافظ عليها وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. والركوع هذا هو ركن أيضا من أركان الصلاة، والقيام تكبيرة الإحرام والقيام فاتحة، الركوع هذا ركن الرابع. نعم، وهو أن يهوي ويضع يديه على ركبتيه، يلقيهما يلقم راحته ركبتيه ويمد صلبه، ويجعل رأسه محاذيا لظهره، لا يرفعه ولا يحسره. نعم. موفد أقول أنه من الجهر والإصرار من السنة من سنة الصلاة، هذا المعروف عند أهل العلم، كأنها ولما أخذوه من أشياء دلت على أنها ليست واجبة. هناك من أثر إذا أثر الإنسان إذا أثر نسي ثم أثر فإنه يجهر ويكمل القراءة، وإذا أثر وإذا جهر ثم حمك الله ثم تذكر يبلع على قراءته. هذا يدل على أنه ليس بواجب. ما يستحب الشيخ الإمام يؤلف الناس أحيانا يسر في الجهدية أو يسر في الجهدية؟ لا لا ما خلاف السنة. لا لا لا ما يشفع له ما يشفع له. لكن يعلمون بالبيع والإيضاح. نعم. قال ثم يكبر ويرفع ويرفع يديه كرفعه الأول ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرد أصابعه ويمد ظهره ويجعل رأسه حيالة ثم يقول سبحان رب العظيم ثلاثا. نعم هذا الركوع كما قلت ركن من أركان الصلاة. أما التكبير هذا الثلاث واجب وكيل مستحب. ورفع اليدين كذلك عند الركوع سبق أنه يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه أو فرع أذنيه بأربعة مواضع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول. هكذا ثبت الأحاديث الصحيحة. رفع اليدين هذا مستحب مستحبة الفعلية. هكذا يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول. سبق أنه يحاذي منكبيه أو فرع أذنيه وأن الزمن بينهما أنه يفعل هذا الصلاة ويفعل هذا الصلاة على الصحيح. قال النووي إنها تكون أطراف الأصابع تحاذي فروع الأذنين والصفين تحاذي المنكبين. أما الركوع هذا ركن. أما كونه يلقم يديه ركبتيه ويفرج بين أصابع ويمد صلبه ويجلس خياله هذا مستحب من كمال الصلاة. وإن الواجب الهوي إذا هوي إذا هوى وصلت إليه ركبتيه هذا أدى الواجب. يكون يمد صلبة يكون يلقم يديه راحتيه يكون يجعل رأسه خياله كل هذا من المحبة من كمال من الكمال. نعم إذا انحنى أدى الدمع إذا انحنى انحناء يعرف بأنه راكع الدمع في كمال ينحنى انحناء كاملا. نعم. الركعة الثالثة الشهادة الأول يعني الركعة الرابعة. لا ما هم كذلك عند السجود عند ركن السجود في حاجة ضعيف الله أضع السنة لكن لا يحصل. الصواب أنه لا يشفع الرفع إلا في هذه المواضع الأربعة عند تكبيرة الإحرام يبين له يعلم له يمكن ظن يمكن طلع على حديث ضعيف أو قلد يبين له أنه هو مشروع إلا في المواضع الأربعة. نعم والله لكن بس نعتمد على حديث ضعيف حديث ابن عمر رضي الله عنه يرفع يديه عند السجود وعند رفع السجود لكن ما يصح وفي سنن ابي داود وغيره ما يصح الا في هذه المواضع الاربعه هذه الاربعه ثابته في الصحيح. نعم. قال ثم يرفع راسه قائلا سمع الله لمن حمده ويرفع يديه كرفعه الاول. نعم هذا ايضا من الاركان صح الرفع من الركوع يرفع من الركوع هذا ركن ورفع اليدين هذا السنة كما سبق. نعم. فإذا اعتدل قائما قال ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. نعم هذا واجب الحنابلة هم أصحاب الجمهور. ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد فيه أربع سنن ربنا ولك الحمد بالواو ربنا لك الحمد بحذف الواو اللهم ربنا ولك الحمد اللهم والواو اللهم ربنا لك الحمد اللهم بحذف الواو ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد بحذف الواو وبإثباتها هذه كلها جاءت في الحديث الصحيح. الواجب ربنا ولك الحمد وما زاد عليه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض ومن ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا مطيع لما منعت ولا ينفع الجد من كذب. هذا مستحب لربي الحمد هذا مستحب. الواجب ربنا لك الحمد هذا هو الواجب. والإمام والمفرد يجمع بين قوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. أما المأموم فلا يجمع بينهما يقول ربنا ولك الحمد فقط، ما يقول سمع الله لمن حمده. وذهب بعض العلماء إلى أنه يجمع بينهما، لكن هذا حديث ضعيف يدل على هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده. ثم ذهب إليه بعض العلماء وأحداث غيرهم يقول الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، هذا ضعيف. إنما الإمام المنفرد يجمع بين التسميع والتحميد، أما الإمام أما المأموم يقتصر على قول ربنا ولك الحمد. نعم الجمهور يعتبرونه مستحب تسبيحة الركوع والسجود التكبيرة في الاستقبال كذلك سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي العظيم في السجود ربنا في الليل السجدتين وربنا لك الحمد، كل هذه حب عند الجمهور واجب عند الحنابلة. نعم. قال ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد ثم يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه. هذا هو الصواب، يخر ساجدا بدون رفع يديه، وما جاء في بعض الحديث انه يرفع يديه هو ضعيف. نعم. يعني ما يقول معها سمع الله لمن حمده، ما يجمع بين التسميع والتحميد، اما زياده حمده كثيره طيبه هذا مشروع للامام والمأموم والفرد. حمدا كثيرا طيبا مباركا هذا مشروع الكل. نعم. قال ويكون اول ما يقع على الارض منه ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وانفه ويجافي هذا نعم يبدا يعني اول ما يقع على الارض ركبتاه ثم يده في حيث وائل بن حزم اذا سجد احدكم فليبدا فدس على ركبتيه ويديه لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وجاب عليه. وأما حديث أبي هريرة لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه اختلف العلماء في هذا. قال العلامة الثاني رحمه الله إن حصل انقلاب بعض الرواة رحمك الله لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، قال إن هذا انقلاب من بعض الرواة والأصل وليضع ركبتيه قبل يديه، لكن انقلب لأن البعير إنما يضع يديه قبل ركبتيه، إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد شابه البعير إذا برك فجأ بيديه. وعلى هذا فيكون حديث أبي هريرة لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه انقلاب من بعض الرواة، انقلب عليه الأصل وليضع ركبتيه قبل يديه فانقلب على بعض الرواة فقال وليضع يديه قبل ركبتيه، حتى يقرها العلامة المقيم. وقال آخرون لا له توجيه، وذلك أن هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، والبعير يداه في ركبتيه وعلى كل حال مثلا فيها خلاف بين أهل العلم، فيها كلام للشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله قرر أنه يضع يديه قبل ركبتيه، لكن أولى الذي عليه جمهور العلماء والذي قرره المحققون العلامه القيم والذي عليه ائمه الدعوه هذه مشايخنا الى انه يضع يديه ركبتيه قبل يديه، يعني يبدا بالاقرب في الاخر، انت اذا سجدت اقرب شيء ما هو الركبتين ثم يديه، وعند النهوض بالعكس تنهض يديك ثم ركبتيك، والقول الثاني ان السعي عند السجود تبدا باليدين، قال هذا في مشابهه للبعيد حين تضع يديه، ولا يقال لا لا ليس في مشابهة للبعيد، وعند الرفع ترفع الركبتين قبل اليدين، وهذا كله من باب الاستحباب، وإلا فلو يضع يديه قبل ركبتيه أو ركبتيه قبل يديه لا حرج، لكن هذا من باب الاستحباب، وهذا إذا كان الإنسان ما عليه الحق، أما إذا كان مريض أو كبير السن فلا حرج يكون يضع يديه، لأن الأرفق به يضع يديه قبل ركبتيه، كبير السن يضع يديه كذلك إذا كان الإنسان مريض، لكن إذا كان الإنسان ليس به علة فالأفضل أن يبدأ بركبتيه في السجود وبيديه في النهوض. نعم. حديث لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، وليضع ركبتيه قبل يديه. نعم. الحديث نص الحديث لا بك أحدث البعير، وإذا سجد على يديه شابه البعير، لأن البعير يبدأ بيديه قال ركبتيه هكذا، والآخرون قرروا قال بالعكس أن البعير يداه في ركبتيه. نعم. ها؟ لا لا ما هي ضعيفة، الضرر ما هو ضعيف. هيك ضعيف، نعم. قال ثم جبهته وأنفه. نعم. يبدأ به. قال ويكون أول ما يقع على الأرض منه ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وأنفه. نعم، هذا هو المختار. أنت يختار. وهذا من باب الاستشارة. وهذه الأعضاء السبعة لابد أن نسجد عليها. يديه وركبتيه وأطراف القدمين وجبهة سبعة عضلات لا بد أن تسجد عليها. نعم. فلو رفع واحدا منها من أول السجد إلى آخره ما صح السجد، لكن إذا رفع في بعض في بعض في بعض السجود ثم لو رفع رجله بعض الناس رفع رجله من أول السجد إلى آخره لا صح السجد، لأن ما سجد إلا على ستة عضلات. نعم. ها؟ ما يستطيع تفسر أحدهم الأخرى لا تفسر أحدهم الأخرى. نعم. لا حرج، لا مصيح كل هذا من باب الاستحباب، لا مصيح هذا واسع الحمد لله، ولا ينبغي لا ينبغي التشدد في هذا. نعم. قال ويزاكي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويجعل يديه حلو منكبيه. هذا هو السنة، السنة مجافاة، يجافي عضديه عن جنبيه ويجافي بطنه عن فخذيه ويجافي فخذيه عن ساقيه ويجعل يديه حلو منكبيه، يعني إذا اليدين تحالي المنكبين مثل رفع التكبير تضعها تضع يديك هذه المنكبين ويكون رأس بين اليدين. هذا هو السنة. نعم. وعلى هذا وعلى هذا فلا يشرع مد الصلب كما يفعل بعض الشباب، يمد الصلبة مد طويل. السنة مجافاة، تجعل يديك رأسك بين الكفين والكفين محاذية للمنكبين، أو الشباب يمده بعيدة على المنكبين، اليد في مكان والمنكب في مكان. السنة مجافاة، المجافاة من دون مد المد الطويل والتكلف، لا يتكلف الإنسان، يحتاج مد الصلب طويل، إنما تجافي كالنبي الجافي حتى لو مرت بهيمة بينه وبينها لأنه دخلت بينه بين جنبي حدث المجافاة. أما مد الصلب ما يكون مع هذا الجفاة الكاملة، مد الصلب مد طويل الظهر ممدود ولكن المجافاة ليست مجافاة كاملة، السنة مجافاة من دون المد بدون التكلف، لا يتكلف الإنسان. نعم. ها؟ عند الفقهاء المرأة يقول تضم نفسها لأنها عورة، لكن ظاهر ظاهر الحديث أنها كالرجل. نعم. قال ويجعل يديه حلو منكبيه ويكون على أطراف قدميه. نعم، يجعل أطراف قدميه مستقبل القبلة يسيرها، نعم، حتى يكون تذكر أطراف القدمين يستقبلوا هنا القبلة. نعم. ثم يقول سبحان رب الأعلى ثلاثة. نعم، هذا السنة الواجب مرة هو أدل الحمال ثلاثة، وعلى حق الإمام عشر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسب له استحاف الركوع والسجود كما وصف أنا صلاة النبي صلى عشر تسبيحات مع التدبر، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، وكان يطيل هذه الركنين رحمه الله، قد سمع الله لمن حمده وقف حتى يقول قد سمع الله لمن حمده، وإذا رفع رأسه من السجود رب اغفر لي جلس حتى يقول قائل قد أحسن. بعض العلماء تجده لا يجوز في هذين الركنين قصد، ولا سيما الأحناف، فإن الأحناف عندهم ما يخلون بالركنين، سمع الله لمن حمده الله أكبر على طول، ما يتمكن من الختام، ما يستثن قائم الله أكبر رب اغفر لي، ثم يكبر للسجود مرة ثانية السجدة الثانية من دون طمأنينة. هذا غلط، ينبغي الطمأنينة في هذه الركنين وعدم العجلة، بعدما يقول سمع الله لمن حمده وبعد ما يقول رب اغفر لي ويرفع رأسه من السجدة الأولى. نعم. إذا اقتلت الطمأنينة فقط تعبد من الطمأنينة. الطمأنينة سكون الركود حتى يعود المسلم إلى موضعه. بس إذا وجد عدل الطمأنينة حصل الركوع. نعم. نعم. الإمام أحمد رحمه الله في رسالة الصلاة يقول صليت في 100 مسجد. خذ الأول. فما وجدت أحدا يقيم الصلاة كصلاة رسول الله. 100 مسجد في زمان الإمام أحمد. فقام الأول قال الثاني. الله المستعان. وقال أخشى أن يكون هذا الزمان الذي جاء فيه الحديث يأتي زمان على يصلون ولا يصلون. يعني يصلون صلاة صورية ولا يصلون صلاة الحقيقية. كيف على القرون المتأخرة؟ نعم. نعم. إذا عيش. إيه. مستحب. هذا مستحب مو باجي. المهم أن تكون أطراف القدمين على الأرض. تكون على الأرض. تمكن من الأرض. تكون تثنيها إذا تنفذ هذا مستحب. نعم. ها؟ يفرق. ما يسمعها هذا يكون بينها تفريقا يسير. قال ما جاء في حديث عائشة أنها قالت وضعت أن فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت يدي على قدميه فدل بظامهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق بينهم. هذا لا يدل على أنها مثل عصيقتين تكون يدها مثل هذه مثل هذه وإن كان بينهما فرجة. نعم. إذا كان لا يطمئن الصلاة لكن ما يستطيع الطمأنينة فاستطيع الطمأنينة ضد المكان الصلاة لكن ما يستطيع يعتمد ويستتم قائما ولا يستطيع يطمئن في السجود حتى يعود كلهم في الموضع أو في الركوع أصح ولا يستطيع يتابعه كما يستطيع الطمأنينة. نعم. فاستطيع حتى ولو ما قطع إذا لكن يعني ما أظن إن شاء الله يوجد هذا وإن كان فيه تخفيف لكن ما أظن يجب عندنا قد يوجد في بعض يمكن في غير هذا البلاد يمكن. نعم. لا بأس تكون في الوسط تكون الإمامة تكون مقدمة تكون في وسط الجنة إذا كان ما عندها رجال لا بأس. قال ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مشتركا فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة. نعم هذا هو السنة يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أطراف أصابع رجله ويقوم مستقبل القبلة. هذا باب الاستحباب مستحب. نعم. قال ويقول رب اغفر لي ثلاثة ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى. يعني رب في اللي رب في اللي رب في اللي مستحب والواجب مرة عندها والقول الثاني أنه مستحب. وإذا زاد معها رب في اللي وارحمني واهدني وارزقني وازورني وعافني حف. نعم. وين كنا في إيش لا لا السنة حاكمة على الناس. هذا ده اللي يصلي في البيت هذا إن نوجد هذا العار هذا معناه يريد صلاة ينقضها ثلاثة الغراء. السنة على الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفتتان أنت يا معاذ وهذا فعله عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يقول أفتتان أنت يا معاذ ولا ينظر إلى حديث الأخرى. العلماء بيّنوا أنها أن قول أفتتان أنت يا معاذ معاذ قرأ سورة البقرة كاملة. وهذا جاء مصعب يعمل في نهاره في مزرعته كل الليل كل النهار فلما جاء صفنا معاذ قرأ سورة البقرة كلها ما استطاع. قال له أفتتان أنت يا معاذ فأخذ قرأ من جنب رسول ربك العالم ولم يقل لهم قد صلاح تنقل الغراب. ورسول عليه السلام الذي قال أفتتان أنت يا معاذ هو الذي كان يسبح في التسبيحات فلا يتناقض قوله مع فعله. فإذا سبع عشر تسبيحات مع التدبر يقول هذا التخفيف. يعني الرسول قال إذا صلحت بك نازل يقول هذا التخفيف. وإذا سبع خمسين تسبيحا يقول تطويل. هذا يعني السنة يضم بعضها إلى بعض ويجمع بعضها إلى بعض. يسمى هذا الإنسان قد صلح نقل الغراب يقول أفتتان أنت يا معاذ وقال إذا صلحت بك نازل يقول الرسول عليه الصلاة والسلام هو القائل يصل عليكم نفس الحظ، ما هي صلاة، وصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام هي التخفيف، وما زال عليها فالتطويل. نعم. قال ثم بين هذا ابن القيم رحمه الله في رسالة الصلاة، يعني أنصح بقراءة رسالة الصلاة ابن القيم، بين هذا وبين كتاب بعض الناس مثلا في أبو عازم يقول طب النقارين والسارق الإفراط ما يعرفون من الحج الآخر كلمة معاذ، يعرفون يأخذونها ويتركون نصوص الأخرى. نعم. قال ثم يسجد الثانية كالأولى. إذا صح أمدد هذا يصلي هذا، يعني لا يوجد الجمع هذا، يعني لو صلي له حاجة الآن تجد يجلس ساعة طويلة في شدة حر في حرارة الشمس، لو يريد يشتري أرض ولا سيارة ولا كذا، ولو قادر خمس دقائق يصلي مع الإمام لأنه يريد تسبيحتين أو ثلاث، هذا معناه العافة. نعم. من وجد العافة. ها؟ وكذلك أو مشاهدة الأفلام وغيره. نعم. ما في تحديد، ما في تحديد، ما في تحديد الآن. ثم يطمئن الحمد لله. 24 ساعة عندك الآن، إذا الساعات الدقائق اللي تقضيها في الصلاة هي من أحسن أوقاتك، هي أنفع ما يقول لك. نعم. نعم تكون متلاحظة كما في حديث النبي قال صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت ركوعه فسجوده فرفعه من الركوع فرفع فجأته بيديهن قريبا من الحجرة، وفي لفظ ما خلا القيام وقعود، يعني إلا القيام للقراءة والتشهد، والباقي متلاحظة السجود والركوع والرفع من الركوع والرفع من السجود كلها متناسبة متقاربة، ينبغي أن تكون متناسبة. ما يصير من يطيل الركوع ويخفض السجود، أو يطيل السجود ويخفض السجود، أو يطيل الرفع من الركوع ويخفض الرفع من السجود، لا تكون متناسبة. نعم. قال ثم يسجد الثانية كالأولى. نعم نعم يخفض الثانية كالأولى مثل ما قال في القراءة وفي الركوع وفي الرفع وفي السجود. نعم. ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى. نعم. فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفتركا ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى، يقبض منها القنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة. نعم. هذا في التشهد، يعني كان صلاة ثنائية، ثنائية الجمعة نافلة وفجر، وأما فالأولى فاليد اليسرى تكون على الفخذين والثانية كذلك، كما يفعل أيضا في بين الجلستين، بين الجلستين يضع اليدين على الفخذين أو يضعهما أطراف الأصابع على الركبتين، في هذا وهذا يضعهما على الفخذين أو يضعهما أطراف الأصابع على الركبتين. وأما في التشهد الأول فتكون اليد اليسرى على الفخذ، على فخذ اليسرى، والثانية يقبض الخنصر والبنصر، الخنصر هذا والبنصر يقبضهما ويحلق إلى الحلقة الوسطى مع الإمام ويشير بالسبابة. هذا أحد الصفات. هناك صفة أخرى أنه يقبضها كلها ويشير الخمس كلها، صفات متعددة، وهذا كله مستحب. نعم. باب الاستحباب. نعم. قال ويشير بالسبابة في تشهده مرارا. نعم. السنة غضبة تكون منصوبة إن شاء الله التوحيد، ويشير بها هذا هو السنة، خلاف لما ذكره المؤلف كأنه يشير بها في بعض الحالة، والسنة أنها تكون منصوبة ولكن يحركها عند الدعاء شرط إلى التوحيد. نعم. لا المعروف الدل ولو أنه صلى إلى في التشهد، جاء في حديث أظن في عند الإمام أحمد والسيد محمد صلى الله عليه وسلم بهذا، يحتاج إلى مراجعة. نعم. قال ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. تحيات يحتاج إلى نعم. يقرأ في كل سورة ركعة، إذا كان طويل يقرأ في كل سورة ركعة أو لا. نعم. وإن كان قد وقتها بين قصتين لا بأس. نعم نعم ها كيف ما في فكر خلاف الأول لا تكلم خلاف الأول أو خلاف السنة. نعم نعم لا هذا ما هو مشروع هذا ما فعله الرسول والصحابة مثل ما يفعل بعض الأئمة يقرأ القرآن في الفرائض كلها بالترتيب وكذلك بعضهم في رمضان يقرأ الفجر والعشاء جعلهم قراءة التراويح هذا ما هو مشروع الأولى أن يكون قراءة التراويح قراءة خاصة والفرائض كذلك كما فعل المفصل كما بين العلماء في الفجر المفصل أما كونه يرتب يقرأ القرآن بالترتيب ترك أولى لأن هذا ما فعله رسول الصحابة ولا فعل أحد من أئمة الدعوة ولا أحد من مشايخنا ما ينبغي هذا ما يفعله بعض الشباب يكون يقرأ القرآن في الفرائض بالترتيب ترك أولى. نعم لا لا لا الأولى مثل يقرأ سور معينة في مفصل حتى يحفظ الناس سورة مفصل يعني مراجعة الحمد لله لو قصوا احنا نعم نعم ها ما في سكتة عند تكبيرة الإحرام هذه سكتة ثابتة والسكتة قبل الركوع حتى يتراب إليه نفسه والسكتة الثالثة بعد الفاتحة هذه مختلفة فيها. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه قال في باب صفة الصلاة ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا في التشهد يقول هذا التشهد الأول والتشهد الثاني التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا التشهد ثابت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه وهو اصح انواع التشهد لان النبي صلى الله عليه وسلم علمه ابن مسعود قال علمني التشهد كفي بين كفي كما علمني السوره من القران التحيات لله والصلوات والطيبات. هناك تشهدات اخرى تشهد ابن مسعود تشهد ابن عباس التحيات لله المباركات الصلوات التحيات لله المباركات الصلوات والطيبات بدون وضع في بعضها تشهد أبي موسى في اختلاف في تقديم وتأخير لكن أصح ما جاء في التشهد تشهد المسعود التحيات لله والصلاة والسلام لأن بالواو والواو تفيد العطف تفيد معنى جديدا بخلاف تشهد العباس التحيات لله المباركات الطيبات جعلها وصف جعلها وصف الله شيئين واحد. أما هنا أما شيء المسعود فيه أنواع عطف الله على وقت التحيات لله والصلوات والطيبات فجعلها أنواع ثلاث أنواع. أما الشهد بن عباس الشهد الأخرى نوع واحد التحيات لله مباركات الصلوات الطيبة التحيات يعني تعظيمات كلها لله ملكا واستحقاقا جميع أنواع التعظيمات فله سبحانه وتعالى الكبرياء والعظمة والجبروت والسلطان والقدرة التامة والعلم التام فجميع والقهر التام والسلطان التام جميع التعظيمات كلها لله ممكن استحقاقا كما أن له الحمد ممكن بجميع أنواع المحامد ملك الاستحقاق تحيات لله والله تعالى يحيى ولا يسلم عليه. وكان الصحابة في أول هجرة كانوا إذا في التشهد يقول السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل. فقال له النبي لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام ومنه السلام. فنحن نقول التحيات لله والصلاة الطيبات. التحيات لله تعظيمات كلها في أنواعها ملك لله هو مستحق لها دون غيره. والصلوات في المراد بها الصلاة الخمس وقيل الدعوات ولا مانع من شمول الأمرين. الصلوات الخمس وغيرها من أنواع الصلوات وكذلك الدعوات كلها لله. فهو يدعى سبحانه وتعالى ويصلى له ويركع له ويسجد تحيات الله والصلوات والطيبات الأعمال الطيبة طيبات من الأقوال والأعمال كلها لله. إليه يفقد الكلم الطيب والعمل الصالح يفقد تحيات الله والصلوات والطيبات السلام عليه. فدع أولا بحق الله للترتيب. ما الذي رتب هذا الترتيب؟ الموحد من الله. أولا عظيم الله الثناء عليه التحيات لله والصلوات والطيبات. ثم بعد ذلك السلام على النبي. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام اسم من أسماء الله ودعاء بالسلام أيضا. السلام عليك متضمن للدعاء يعني دعاء للنبي محمد السلام يدعى له بالسلام. السلام عليك أيها النبي هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أيها استحضار استحضار. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله دعاء له بالرحمة والبركة. فهو يدعى له استدل به الإمام سبحانه وتعالى رحمة الله على أن الرسول لا يعبد لأنه يدعى له بالسلام. والذي يدعى له دليل على أنه محتاج والمحتاج لا يصح الألوهية ويدعى له بالسلام. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول السلام على الله. الله لا يدعى له ليس فوقه أحد سبحانه وتعالى بل هو كامل في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله لا يلحقه نقص سبحانه وتعالى وليس فوقه أحد بخلاف النبي فإنه يدعى له بالسلامة. ليس إله بل هو نبي كريم يطاع ويتبع ويحب ولكن لا يعبد فالعبادة حق الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم بعد السلام علينا الترتيب العظيم أول حق الله ثم حق النبي ثم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. سام عباد الله الصالحين من الملائكة ومن الإنس ومن الجن كل عبد صالح تشمل هذه الدعوة في السماء وفي الأرض. السلام علينا نحن نسلم على نفسك وعلى عباد الله الصالحين من الملائكة ومن إخوانك الجن ومن أخوانك الإنس كل المؤمنين كل عبد صالح تشمل. ثم بعد ذلك تأتي الشهادة إلا تعالى بالوحدانية والشهادة النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله أن يكر واعترف أنه لا معبود بحق في الأرض ولا في السماء إلا الله وأن كل معبود سواه هو معبود بالباطل. أشهد أن لا إله إلا الله أكر واعترف بأنه لا معبود بحق لا إله إلا الله معنى لا معبود بحق إلا الله. وأشهد وأكر واعترف بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي المكي والمدني العربي هو رسول الله حقا. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. عبد لا يعبد ورسول يطاع ولا يكذب عليه الصلاة والسلام. وأشرف المقامات مقامات عليه السلام هي العبودية والرسالة. ولهذا وصف الله بهذين الوصفين في المراتب العظيمة في مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه في مقام التحدي وينتبه فيه غير مما لسلنا على عبدنا في مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا في مقام الوحي فأوحى إلى عبده ما أوحى. أشرف المقامات عليه الصلاة والسلام الرسالة والعبودية عليه الصلاة والسلام. هل هو التشهد الأول ثم بعد ذلك إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية ينهى ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم حسن. ذهب بعض العلماء كالشافعي وغيرهم إلى أنه يصلى على النبي في التشهد الأول وذهب الجمهور إلى أنه يقتصر على رسول الله محمد عبد الرسول ثم ينهى. نعم. قال فهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. نعم هو الشاهد بن مسعود رضي الله عنه لأنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كفي بين كفيه كما علم السورة من القرآن. نعم.

لا ينبغي يعني تخفيفه تخفيفا كثيرا، بل يتمحل بعض الشيء، واذا صلى عن النبي فلا حرج. وما الحديث انه كانه على كان يخفف التشهد كانه على الرمش يعني اعتذار في السماء هو حديث ضعيف. ها السند هو المثل ما فيه شك. نعم طيب. وقد خفي هذا اسفل يعني انواع صوت عن النبي خفي على الامام العلامه الشيخ الاسلام ابن تيميه العلامه ابن القيم مع ساعه واطلاعه العظيم وحفظه العظيم الكتب السته كانها بين عليه، ومع ذلك الحمد لله خفي عليه. فقال شيخ الاسلام وتبعه ابن القيم لم يرد الجمع بين محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم في صلاة التبريك، ما ورد، مع أنه ما ورد في البخاري في كتاب الأنبياء الجمع بين محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة في التبريك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أكمل أنواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الجمع بين محمد وآل محمد في الصلاة وفي التبريك وإبراهيم وعلي إبراهيم. نعم صلى الله عليه وسلم. لا لا يسمع بينها، ولكن يفعل هذا سارة وهذا سارة، ما يذكر استفتح بالستاحين، استفتح بهذا سارة وهذا سارة. هذه أنواع كلها استفتح الأذان، الأذان له أنواع والإقامة لها أنواع والاستفتحات أنواع والتشهدات أنواع، يأتي بهذا سارة وهذا سارة لا يسمع بينها. مثل الأذان بالمحذورة فيه الترجيع الشهادتين كما سيأتي، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله بسر، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ثم يقع صوته أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن الله، يكون 19 ثم الأذان، أذان محذورة، وأذان بلال 15 جملة، هذا نوع هذا نوع، لكن الأفضل أذان بلال. في إيش؟ بلى، هذه ما هي بلى، هذه وردة، هذه كلها واردة في الرسول. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم صل وسلم سبحان ربي العظيم سبوح قدوس رب الملائكة، هذه واحدة. فيها ثلاث أقوال لأهل العلم، قيل أنها ركن، قيل أنها واجب، قيل أنها مستحب. والمذهب أنها ركن، وقد عملها إلى أنها واجب. نعم نعم صلى الله عليه وسلم. قول لفظ الشيخ في العالمين هل وردت الشيخ؟ نعم إذا وردت في بعض الأنواع، بعض أنواع صلى في العالم، الله في العالم إنك حميد مجيد، الله صلى على محمد وعلى آله وسلم صلى على في العالم إنك حميد مجيد. نعم نوع من نعم. في بعض اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. نعم قال ويستحب أن يتعود من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم يستحب التعود من هذه الأربع، يقول اللهم أن يعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا عن عذاب جهنم، جهنم هي النار من أسمائها، وكذلك من عذاب القبر، عذاب القبر ثابت في النصوص، قد جاءت عجوز من عجائز اليهود إلى عائشة فقالت أعاذك الله من عذاب القبر في أول هجرة، أنكرت عليها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم إن الإنسان يعذب في قبره، قال فما سمعت ثم بعد ذلك قال الصلاة إلا هو يستعيذ بالله من عذاب القبر، من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، فتنة فتنة الحياة، الحياة من الشبهات والشهوات والحروب وإلى غير ذلك من الفتن، وكذلك الفتنة المستبلع عند الموت الشيطان يفتن الإنسان، ومن فتنة المسيح الدجال وهو رجل في آخر الزمان يدعي الصلاح أولا ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية، هو كافر هو الدجال الأكبر، نسأل الله السلامة والعافية. ويمكث في الأرض 40 كما جاء في الأحاديث، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامنا، ثم يقتل على يد مسيح الهدى وعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. جاءت المسيح الهدى ومسيح الضلالة. استحب الاستعاذة من هذه الأربع. قال بالله إن الله ما يرسل على جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا هو المشهور عند جمهور العلماء أنها استحب. وذهب طاووس الكيسان اليماني السابع الجليل إلى أنه يجب الاستعاذة بالله من هذه الأربع. يجب على الفرد استعاذة بالله من عذاب من هذه الأربع. جاء عنه أنه قال لابنه لما صلى هل استعذت بالله من أربع؟ قال لا. قال أعد صلاتك. إلا على أنه يرى أنه واجب أن استعذ بالله من هذه الأربع يجب أنه لا بد منه. لكن معروف عند العلماء أن الشرع عند في ماهير العلماء أنه نعم هذا بطل ثابت في القرآن في السنة. إذا قامت هذه الحجة فليس له شبهة. الله تعالى بين هذا في كثير من الآيات. العذاب قبر نعيم القبر إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة. هذا أيضا في الدنيا عند الموت هذا أول منازل القبر. ولو ترى إذا الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسهم اليوم تجزون عذاب الموت. هذا من أدلة عذاب القبر. ويوم تقوم الساعة أبشر آلة النار يعرضون عليها غدوة وعشية. هذا من عذاب الضربة. ويوم تقوم الساعة أبشر آلة فرعون أشد العذاب يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هذا عند الموت. هذا من أدلة عذاب القبر. والسنة كذلك. نعم هذه الأربعة هي التي هي آكدها. أما الأدعية نعم ورد أدعية كثيرة في آخر التشهد. علم النبي أبا بكر اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. كذلك أيضا الاستعاذة من عذاب القبر وفتنة الدنيا فيها أحاديث يعني كثيرة في الدعاء في التشهد وأن محل كان سيأتي آخر الصلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك في دبر كل الصلاة. قال بعضهم الدبر في شيخ الإسلام آخر دبر الشيء آخر وهم دبر الحيوان آخر. قال إنها تكون قبل السلام. نعم الإثم يعني ما يجلب الإثم والمغرم الدين وغرامة والله العافية. نعم لكن عند الجمهور على الاستحباب يقول أمر الاستحباب بالله من أربع. الجمهور على أنه مستحب الأمر الاستحباب. لا يدعي الصلاح في الأول ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوة ثم يدعي الربوبية. نعوذ بالله. لا هو رئيس يتبعونه ينتظرونه يعلمون انه مستبدل. قال ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمه الله وعن يساره كذلك. هذا السنه. السلام عليكم ورحمه الله ولا يزيد وبركاته. جاء في بعض الاحاديث وبركاته لكن الشاذه فلا يزيد. السلام عليكم ورحمه الله هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله كما ورد في صحيح مسلم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم تسليم مثال الأولى فرض واجبة والثانية قيل إنها مستحبة. قيل إنها واجبة لكن ينبغي الإنسان ألا يخل. لا السنة في تسليمتين. هذه سنة الرسول عليه ثم يسلم. قال ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك. وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول. نعم بداية الحديث الثاني السلم لأن عائشة روت من النبي صلى الله عليه وسلم سلم مرة واحدة فقال وشيك رواه ابن ماجه وخذ أخوه عن سلمة أبي الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم احتاج إلى الظاهر ماجه في الجزء الغالب عليها الضاع يحتملها ضعيف ولأنه إجماع كتاب من منجد أن يحفظه من أهل العلم وقال عمار ابن أبي عمار كان ليس عليك بإجماع من منذ رحمه الله سهل كيف الإجماع إنما قول الأكثر قول الأكثر يعني النووي وابن المنذر وابن عبد الضار سهلوا في حكاية الإجماع يعني قول الجمهور يسمونها إجماع. نعم هذا هو الصواب. أحسن الله لكم الإحناف ما يرون تسليمة واحدة فقط تنتهي الصلاة يمكن يرونه بعضهم قوى المثل فيها خلاف الجماهير على أنها لابد من تسليمتين وهو الذي ينبغي أن صلوا كما رأيتموه يصلي. نعم القول بأن التسليمة الثانية واجبة قول قول. نعم لا تعريف تعريف المقابلة النص الرسول قال صلوا كما رأيتموه يصلي صلنا تسليمتين. نعم إذا سلم التسليمة الأولى أما إذا سلم قبلها التسليمة الأولى فلا بد متعمد ما في الصلاة. نعم قال وإن كان ركن من الصلاة. نعم قال وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة هذا إذا كانت الصلاة عن الثنائية كالجمعة والنافلة والاستسقاء والعيد صلاة التراويح كلها يقرأ في شهر كامل. أما إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فالدعاء يؤجل الدعاء وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الشهود الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الشهود الأخير فلا حرج. نعم رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه قال في باب صفة الصلاة قال وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين أكثر قال وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا. نعم هذا السنة من ركعتين الأخرين من الظهر والعصر والعشاء والركعة الثالثة من المغرب يقتصر فيما على قراءة الفاتحة. لكن جاء في حديث أبي سعيد كما مرنا في صحيح مسلم أنه ربما قرأ في الركعتين الأوليين من الظهر زيادة على الفاتحة في الركعتين الأخرين لأنه جاء في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بمقدار الإسلامي فجر السجدة كما سبق يعني 30 آية في أنها تلي الظهر تلي الفجر في الطول وأنه ركعة الأخرى على النصف من ذلك يكون على ركعة الأخرى من 15 آية والفاتحة 7 آيات معناه يقرأ معها 7 آيات وفي العصر يقرأ في الركعة الأولين بمقدار ما يقرأ في الظهر 15 آية وفي الأخرين بمقدار على النصف من ذلك يعني 7 آيات دل على أنه في العصر يقتصر على أنه يقتصر على الفاتحة ركعتين الأخرين وأما الظهر في حديث أبي قتادة أن يقتصر على الفاتحة. حديث أبي سعيد هي أنه ربما قرأ بعض الأحيان في زيادة على الفاتحة في ركعتين الأخرين الظهر خاص. نعم أما العصر فذلك العشاء. نعم لا صلاة العشاء يقتصر جاء صلاة المغرب جاء ورد عن أبي بكر رضي الله عنه قرأ بعد الفاتحة في الركعة الثالثة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الآية التي في آل عمران. نعم قال فإذا جلس للتشهد الأخير توقف فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجها عن يمينه ولا يتورط إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما. نعم هذا هو الركن مستحب تشهد الأخير وهو نجلس على اليسير ينصب رجله اليمنى ويخرج رجله اليسرى عن يمينه ويجلس على اليسير في التشهد الأخير. فهذا خاص في الصلاة التي فيها تشهدان كالتشهد الأخير من الظهر والعصر والمغرب أما الصلاة التي ليس فيها إلا التشهد الواحد فليس فيها توقف كالفجر والجمعة والصلاة النافلة والعيدين ما فيها توقف. هذا هو الصواب على ما جاء في حديث أبي حميد. قال أحد من أهل العلم يتورث في التشهدين جميعا وقال أحد من أهل العلم لا يتورث في التشهدين لا في الأول ولا في الثاني والصواب القول الثاني ما ذهب ما قرره المؤلف رحمه الله لأن التورث يكون في التشهد الأخير خاصة على ما جاء في حديث أبي حميد الساعدي أن النبي يكون تورث. نعم وهذا مستحب. نعم قال فإذا سلم استغفر الله استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم هكذا يشرع المسلم إذا سلم سجدة نقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يقول هذا الإمام المأموم والمنفرد ثم إذا كان إماما ينصرف إلى المؤمن ويعطيهم وجهه بعد أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ينصرف إن يقوله مستقبل القبلة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم ينصرف إلى المؤمنين ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كما ثبت في حديث ثوبان في حديث المغيرة بن شعبة ويكمل بعضها بعضا بعضها يحيي ويميت في غير الصحيحين في بعضها وهو حي لا يموت تعود يده الخير فيها لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله ترسل له الدين ولو كره الكافرون. في بعضها أنه يقولها ثلاثا لا إله إلا الله ولا شريك له. في جاء أيضا في غير صحيح السنن وعون عند الترمذي وقال لا بأس به أنه يكرر التهليلة عشر مرات بعد المغرب بعد الفجر لا إله إلا الله ولا شريك له تهليلة العشر كما مر في أجوبة أئمة الدعوة في الدرس لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.